الرحمن الرحيم وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي فسدت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفجت غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمه وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم الشاهدين. ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. وكلنا

ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا له حافظين وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأيوب إذ نادى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكتبنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكتبنا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وإسماعيل وإدريس وذلكت لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فظن أن يقدر عليه فنادى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ومنون إلا ومضاضب فظن أن لن نقدر عليه فنادى ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ونجيناه من الغم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نولي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا وزكريا إذ تنادي ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وزكريا إذ نادى ربه وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له واصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين والتي فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين إن هذه واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وأنا ربكم فاعبدوني وتقطعوا أمرهم بينكم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران بكاره وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها وحرام على قرية أهلكناها

أنفسهم خالدون تدعون وتتلقيه الملائكة وتتلقيهم الملائكة يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء أكطيت للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا بلاغا لقوم عابدين ربا أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحي أنما إلهكم إله واحد أجل إلى حين رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر قال رب احكم بالحق قل رب احكم بالحق رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها تضع كل ذات حملها وترى الناس سسرى وما هم بسسرى ولكن عذاب الله شديد كتب عليه أنه من توليه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله.